بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أصلح منا الظاهر والباطن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكما في هذا الدرس وفي كل درس من لقاءات الخير والبركة بإذن الله، من لقاءات الفقه وأخصر المختصرات. قد وقفنا حفظكم الله على اللقطة، ويقول المؤلف رحمه الله: اللقطة ثلاثة أقسام، أي ثلاثة أنواع. واللقطة هي مال أو مختص. مال يعني مما يتمول يباع ويشترى، سواء كان هذا يعني نقودا أو كان عرضا، جوال، محفظة، سيارة وغيرها، أو كان حيوانا كبعير وبقرة وشاة. مال أو مختص. المختص ما يختص به الإنسان ويجوز الانتفاع به، ولكن لا يجوز بيعه، ككلب الصيد مثلا. كلب الصيد، مع أن القول الراجح جواز بيع كلب الصيد لا ولا يقع البيع على عينه، لأن عينه نجسة، ولكن يقع البيع على منفعته. مال أو مختص ظل عن ربه، ظل يعني تاه عن ربه، يعني صاحبه، يعني صاحبه. ويجوز أن يقال للمالك رب، كما ورد: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. إذن هو مال أو مختص ضل عن صاحبه وتتبعه همة أوساط الناس، يعني أوساط الناس، لا الغني المفرط أو المفرط، ولا الفقير أو لا الشحيح، سواء كان فقيرا أو غنيا. فإن الشحيح تتبع همته الأشياء البسيطة، والشخص المهمل قد يفرط في الأشياء الثمينة. لكن ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهو من اللقطة، وأما ما دونه فنخرجه من اللقطة، لأن أحكام اللقطة لا تتوجه إليه. فيقول المؤلف رحمه الله: اللقطة ثلاثة أقسام. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كرغيف، يعني رغيف، للناس ما يحرصون عليه عادة. فهذا الرغيف لو وجد فإنه يجوز أخذه ولا تنطبق عليه أحكام اللقطة. وكذلك الشسع، وهو رباط النعل مثل الرباط التي تربط به الجزم أكرمكم الله، فهذا حاجة بسيطة. إذا مرسم مثلا، براية، مسطرة، هذه الأقلام، بعض الأقلام بنصف ريال، بريال، هذه لو وجدت فيجوز أخذها والانتفاع بها بدون تعريف. فإن جاء صاحبها فله أخذها، لكن لا تنطبق عليها أحكام اللقطة التي سنتناولها بعد قليل. النوع الثاني الضوال، التي تمتنع من صغار السباع، كخيل وإبل وبقر. صغار السباع مثل الذئاب والثعالب، لا مثل الأسد والنمر، فإنها من كبار السباع. فالخيل والإبل والبقر لا تستطيع عليها صغار السباع، فهذا النوع يحرم التقاطه نهائيا، لأنه يعني ممتنع بذاته. مثلا إنسان يقول لي وجدت مثلا شيول أو حفار أو تريلة، أنا أقول لا لا لا، هذه ما يجوز، لا تعتبر اللقطة باعتبارها ممتنعة من اللصوص. يعني اللص ما يسرق له يعني معدات ثقيلة، وإنما قد يسرق سيارة ونحوها. فهذا النوع من اللقطة لا يجوز التقاطها، ولو التقطها فهو كغاصب، يعتبر غاصب، يعني تترتب عليه أحكام الغصب التي مرت علينا في الدرس الماضي أو الذي قبله، فيضمن حال الهلاك وإنما ليس له. نعم، فيحرم التقاطها ولا تملك، أو ولا تملك بتعريفها، يعني لا يتملكها بتعريفها. عرفها سنة فما وجد صاحبها فليست ملكا له. الثالث وهو محل الأحكام، محل أحكام اللقطة هو القسم الثالث. الثالث باقي الأموال كثمن نقود، مهما كثرت لأنها غير ممتنعة. ومتاع يعني وجد الإنسان مثلا خيمة، وجد مثلا فرش مما يستخدمه الناس، وغنم، الغنم بجميع أنواعها لا تمتنع من صغار السباع، وفصلان وهي صغار الإبل، وعجاجيل جمع عجل وهو التبيع ولد البقر، فلمن أمن نفسه عليها فلمن أمن نفسه عليها أخذها، أي له أخذها بشرط أن يأمن نفسه عليها. هذه هي الصنف الثالث الذي تتعلق به أحكام اللقطة، وهو القسم الثالث. طيب، والمقصود أن تركها في العادة وفي الأغلب أفضل من أخذها، لأن من أخذها يعني يحمل نفسه مسؤولية التعريف، وقد تضعف نفسه ويأخذها ولا يعرفها. إذا كان قادر عليها حالة مستثناة، إذا كان قادرا على التعريف، قادرا على التعريف آمنا نفسه عليها، إذا لم يأمن نفسه عليها فلا يجوز أخذها، لأنه يتلفها مثل صغار السباع. لكن لو كان أنه يأمن نفسه عليها، فهل الأفضل أن يأخذها أو يتركها؟ نقول إذا كان قادرا على التعريف، قادر على تعريفها، فالأفضل أن يأخذها، لأنها فيها حفظ لأموال المسلمين. وإن لم يكن قادرا فالأفضل تركها، لأنه قد يأتي من يعرفها ويوصلها إلى صاحبها. طيب، ثم قال: ويجب حفظها، أي اللقطة، وتعريفها في مجامع الناس، أي في الأسواق وفي المحتفلات، مكان الاحتفال، غير مسجد. المساجد لا يجوز، لأن الرجل الذي سأل عن ضالته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك. يعرفها حولا كاملا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعرفها حولا كاملا أي سنة كاملة كما ورد في الحديث. ثم بعد ذلك يتملكها، تصبح ملكا له بعد الحول، يتملكها حكما. والمقصود أنه يتملكها رغما عنه، يعني حكما رغما عنه. وماذا يفيد قولنا يتملكها حكما رغما عنه؟ يفيد هذا الكلام أنها لو تلفت قبل الحول فيده عليها يد أمانة، يده عليها يد أمانة، ما لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى، لكن إذا تلفت بعد الحول فإنها دخلت في ملكه فيضمنها وإن لم يتعد ولم يفرط. هذا معنى قوله، معنى قوله حكما، هذا معنى قوله حكما. والصحيح أنه لا يضمن حتى وإن تلفت بعد الحول، كما أنه لا يضمن أجزاء ماله هو، وإذا كان مؤتمنا عليها قبل الحول فإنه مؤتمن عليها من باب أولى بعد الحول وقد ملكناه إياها، لأن المقصود أنه أن صاحبها لو جاء بعد الحول ووجدها فله أخذها، وإن تصرف فيها صاحبها فهي دين في ذمته، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طيب، السؤال حفظكم الباري، هل لقطة مكة، سؤال مهم، لأن بعض الحجاج أو المعتمرين يجد في الحرم لقطة، فهل يجوز أن يلتقطها؟ نقول إذا كانت من القسم الأول، من هذا القسم الأول، من القسم الأول، هذا الأول، من هذا ما يكتب عندي ال، طيب نأخذ القلم، من هذا كتب، طيب إذا كان من هذا فيجوز التقاطه في مكة وفي غيرها، في مكة وفي غيرها. طيب يتأخر الكتاب، يجوز أن يلتقطه في مكة وفي غيرها وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ولذلك خرجناه من التعريف حتى يصبح في مكة يمكن الانتفاع بالأشياء البسيطة. وإن كان من هذا النوع الثالث ووجد في مكة فإنه لا يملك ولو بالتعريف، فإنه لا يملك، وعلى من وعلى ملتقطه أن يعرفه أبدا، يعرفه أبدا، لأنه جاء في الحديث أن لقطة مكة لا تلتقط، جاء في الحديث الصحيح ولا تلتقط لقطته، فدل على أن اللقطة في مكة لا تلتقط وأن ملتقطها يجب عليه أن يعرفها دوما. تقولون والله إشكال، الآن في جهات في الحرم تودع فيها اللقطات ويعني تبقى فيها حتى يأتي إن أتى صاحبها يوما ما. طيب نأخذ اللوحة التي بعدها، قال ويحرم يا بشائر اللوحة التي تليها، ويحرم تصرفه فيها، نعم يحرم أن يتصرف في اللقطة قبل الحول، قبل الحول، قبل الحول محرم يتصرف فيها، يهبها يتصدق بها، هذا حرام، حرام نعم، لكن بعد الحول بعد السنة كذلك يحرم أن يتصرف فيها قبل أن يعرف وعاءها، يعني الجراب أو الإناء التي هي فيه، والوكاء يعني الحبل الذي تربط به، والعفاص يعني طريقة الشد والربط والعقد، وقدرها قبل، كذلك أن يعرف قدرها وجنسها، يعني هي ذهب فضة 50 100 ألف وصفتها جديدة قديمة، نعم لابد ما يتصرف فيها حتى يعرف هذه الستة الأشياء، لأنها يتعلق بها حق صاحبها، فهو إن أتى صاحبها بعد ذلك وسأل عنها فإنه لا يعرف تلك الأوصاف فيضيع الحق، فيحرم عليه أن يتصرف فيها بعد الحول، يحرم عليه حتى يعرف هذه الستة أوصاف، الوعاء والوكاء والعفاص والقدر والجنس والصفة. ومتى جاء ربها صاحبها ولو بعد الحول وجب عليه أن يدفعها إليه، طيب ولو بعد الحول، قبل الحول وبعد الحول، لأنها ملك له. هل يحتاج إلى شهود؟ هل يحتاج إلى شهود؟ لا يحتاج إلى شهود. إذا جاء وذكر الأشياء هذه، جاء صاحبها وقال وعاؤها كانت في كيس لونه كذا، ووكاؤها كذا، وعفاصها كذا، وقدرها 500,000، وجنسها ريالات، وصفتها من فئة 500، فقد جاء بالوصف، ويجب عليه أن يدفع ذلك له بدون بينة، يعني بدون شهود، ولا يستحرفه. ومن أخذ نعله، يكثر عند المساجد أخذ النعل ونحوه، كأخذت عصاته مثلا العصا، ووجد غيره مكانه فنقطة. نعم. طيب، إذا دل على أن آخذ النعل قد أخذها وترك نعله قديمة ونعلي جديدة، فأخذ نعلي، فكيف تكون هذه لقطة؟ أليست بدل وأقل من بدل، أقل من البدل، وإلا مساوية، إن كانت مساوية أو أقل، فليست لقطة وإنما هي له، هي له، لأن اللقطة هنا يحتاج التعريف لمدة عام. أخذت نعله والآن يلزمه التعريف، إن لقطها وإلا تركها وهي متروكة بدلا من نعله. فنقول إذا كانت مثل نعله أو أقل من نعله أخذها وليست بلقطة، وإن كانت أفضل من نعله وتركها لأنها مشتبهة مع نعله، مع نعله، وانتظر ولم يعد، وتحرى ولم يعد، فله أن يستخدمها، وعليه أن يتصدق، ظهر أن صاحبها مخطئ فيها، صاحب الذي تركها مخطئ فيها، وله وعليه أن يتصدق بفارق الثمن، بفارق الثمن يتصدق به عن صاحبها. فهمتم هذه الأحوال الثلاثة؟ وأنتن النساء، معاشر النساء، لا يحصل معكن ذلك كثير، إنما يحصل معنا معاشر الرجال عند المساجد. واللقيط طفل، اللقيط طفل، أنتم معي؟ نعم. واللقيط طفل، اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، يعني الطفل وجد كما يحصل في هذا العصر، نسأل الله السلامة والعافية، في حالات الزنا أو كذا، يوضع عند في المسجد أو يوضع في الأسواق وكذا، ويترك هذا الطفل. وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن الزنا، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني طريق سيء، نتائجه سيئة. نعم. ومن نتائجه السيئة هذا الطفل اللقيط الذي يرمى، وقد يتعرض للموت، وقد يتعرض للمعاصي، ووجوده حتى بعد ذلك لو حفظ وجوده في المجتمع غاية في غاية في الإشكال. فعادة اللقطاء يحملون في أنفسهم على المجتمع وعلى والديهم، فبعضهم كان يكتب لي في الآسك يتمنى لو يعرف والدته أو والده ليوقع بهم العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. واللقيط طفل لا يعرف نسبه، لأنه لو عرف نسبه كان يتيما، كان يتيما إن كان ميت لا أبوين، ولا يعتبر لقيطا إن كان أحيا. ولا رقه، يعني إن كان رقيقا قد يظهر أنه رقيقا، كان يكون أسود البشرة مثلا، إذا كان المجتمع فيه ليس فيه أرقاء إلا سودا، وإلا الرق يعني يجري على البيض كما يجري على السود، والرق عجز حكمي ليس له علاقة باللون. لكن لو كان الأرقاء على لون معين ووجد هذا الرقيق يعني يناسب تلك الأوصاف، فإنه لا يعرف هو رقيق لمن، فهو يعتبر لقيط. نبذ أي طرح وألقي، وذلك يظهر من خلال، ذلك يظهر من خلال تركه والمكان الذي هو فيه، يعني الطفل وجد في حديقة، لا هذا أهله نسوه، ها نسيوه. أما لو وجد بجانب سوق أو مسجد أو كذا فهو نقي. أو ظل إلى التمييز، يميز في السبع. قالوا أو ظل إلى التمييز، يعني ممكن أنه ظل هذا الطفل ظل عن أبويه ولو لم يكن صغيرا كان إلى التمييز. والصحيح أن الطفل الذي بدأ يتكلم ويعرف وهو دون السابعة إنما هو ضال وليس لقيطا، وهو في حكم اللقطة يعرف وفي المجامع حتى يعني يوجد أهله. التقاط اللقيط فرض كفاية كالصلاة على الجنازة ودفن الميت، لأن إن كان هذاك حفظ لكرامة المسلم فهذا أولى منه، لأنه حفظ لحياته، وحفظ الحياة أعظم من حفظ الكرامة بلا شك. والتقاطه فرض كفاية على من؟ على أول من يراه، أول من يراه فرض كفاية عليه. فإن ترك انتقل الفرض على الثاني، لأنه لا يمكن أن يقال للأول ليس عليك واجب فيترك ثم يترك الثاني والثالث والرابع فيهلك. فيهلك. التقاطه فرض كفاية لأن فيه حفظ لحياة بشر، والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. فإن لم يكن معه شيء، عادة وبعض العادات يكون معه قطع ذهبية أو شيء من أجل يعني إنفاقها من أجل إنفاقها عليه. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، بيت المال نفقة المسلم الذي لا يجد نفقة على بيت المال، فإن تعذر بيت المال يعني ما في شيء أو بيت المال غير قائم أنفق عليه عالم به. من علم بحاجته فإنه يجب عليه أن ينفق بلا رجوع، أي بلا يعني أن يحسب هذه النفقة على بيت مال المسلمين أو على يعني من له هذا اللقيط، لأن هذه النفقة فرض عين عليه، لأنه قد علم بحاله، علم بحاله وهو مسلم. نعم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. طيب إن كانوا قلة، المسلمون فيه قلة، أو معدومين، فإلى من ينسب؟ في يهود وفي نصارى وفي مجوس، إلى من ينسب؟ السؤال لكنا. نعم أبشائر، إلى من ينسب؟ يعني ديانة على ما تكون لمن وجده. طيب محاولة جيدة آسيا، تستطيعين أن تحاولي؟ وطيبة كذلك. نريد أن ننظر يعني ينسب إلى النصرانية أو إلى اليهودية أو إلى المجوسية. نعم يحكم بإسلامه ولو لم يكن في البلد مسلما واحدا. الفهمت يا بشار حفظك الله؟ ما أدري صاحبتيك يعني هل هما موجودتان أم لا، آسيا و طيب. فنقول أقول الله يحفظكم أنه مسلم وإن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، لأن كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة، على الإسلام. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. إذا جاء واحد وقال هذا الولد ولدي، ويكون ينجب مثله ينجب، نعم، فلا يكون صغيرا أو كبيرا تعدى سن الإنجاب أو عرف أنه عقيم، نعم، فإنه يلحق به والشريعة حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. تقولوا لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى الحاق النسب، يعني تتشوف الشريعة لا يكون فيه لقيط ولا يكون هناك مجهول النسب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة إذا زنت الولد للفراش، يعني يلحق بالزوج ما لم الزوج ينكره، الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب هل من سؤال؟ هل تسألون وإلا نبدأ في الوقف؟ الوقف لغة من الوقوف وهو الثبوت واللزوم، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني لا يباع ولا يشترى، هذه الدار لا تباع ولا تشترى لأنها وقف، والصدقة ب... طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، عدنا والعود أحمد. فصل، حاولت مرارا وحتى أني يعني وصلت إلى درجة اليأس أنه يعود إلى عود، أستطيع العودة مرة أخرى بسبب الغرفة، الغرفة أخرجتني رغما عني، واتصلت في أم حمزة فلم تجبني، ويعني جربت المرة الأخيرة والحمد لله ضبط. قال إذن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو داخل وهو من القربات، هو سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. نعم، ويصح بقول وفعل دال عليه، أوقفت، حبست، سبلت، دال عليه عرفا، يصح بقول مثل اللي ذكرت، أوقفت وسبلت وحبست، وفعل دال عليه كذلك، لابد أن يكون الفعل دال عليه عرف، في العرف يكون بنى أرضه مسجدا، أو سمح للناس للصلاة ببيته، أو أذن للناس أن يقبروا موتاهم في أرضه، فهذا يدل على أنه قد أوقفها، إلا أن يكون هناك ظاهر في الفعل وقرينة تدل على أنه مؤقت، كمن مثلا هدم المسجد للبناء فقال صلوا في فناء داري حتى ينتهي المسجد، أو قال صلوا هنا، فهذا يدل على أنه قد جعله وقفا فترة فقط وليس على وجه الدوام. طيب قال وصريحة، وصريحه، صريح الوقف، الوقف له ألفاظ صريحة وكنايات مثل النكاح والطلاق وغيرهما. فصريحه يعني ألفاظه الصريحة، المسائل الحساسة في شريعة ألفاظها الصريحة يحكم بها من غير نية، كالنكاح والطلاق والرجعة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الوقف. فألفاظه الصريحة وقفت أو وقفت وحبست وسبلت، هذه الثلاثة صريحة. فإذا قال وقفت داري أو وقفت داري وحبست داري وسبلت داري فإن داره تعتبر وقفا، ولو أنكر وتراجع أو جحد فقد ثبت الوقف. وكناية هي اللفظ الدال على الوقف لا صراحة، يعني ليس بصريح في الوقف، كقوله تصدقت، فالصدقة تشمل الوقف وغيره، وحرمت يعني حرمت بيعها أو السكن فيها أو محتملة، وأبدت أي جعلتها على حالة التأبيد، يحتمل أنه أراد منها الوقف أو أراد منها ألا يبيعها أبدا. فالكنايات تحتاج إلى نية، لا يصح الوقف إلا إذا اقترن بلفظ الكناية النية، ونيته ترد إليه، فإن قال نويت الوقف فقد أصبحت وقفا، وإن قال نويت شيئا آخر فلا تكون وقفا. وشروطه خمسة، شروط الوقف خمسة. أولا كونه في عين معلومة، يعني مثلا لا يقول أوقفت أحد دوري، نعم لا بد أن يكون أوقفت الدار المعينة أو الأرض أو أوقفت بعض أملاكي، لا بد أن يعينها. كونها في عين هذا الشرط الأول، تكون هذه العين معلومة. يصح بيعها، يصح بيع هذه العين، لأن الوقف إذا تعطلت منافعه فيجوز بيعه وجعله في شيء آخر. وإذا كان لا يصح بيعه فإن في العادة الانتفاع به من الغير، لا يجوز الانتفاع به من الغير. مثل ماذا؟ قالوا مثل أم الولد، فالجارية التي يدخل بها السيد وتنجب منه ولدا فإنها تكون أم ولد، لا يجوز بيعها ولا يجوز وقفها ولا يجوز رهنها، تبقى على في ملكية السيد حتى يموت، فإذا مات عتقت على ولدها من تركات السيد. فالوقف لا يجوز إلا في عين معلومة يصح بيعها، غير المصحف. المصحف لا يجوز بيعه، على رأي المؤلف في زمنهم كانوا ينتسخون المصاحف، أما اليوم فإن المصحف يباع في المكتبات والبيع لا يقع على كلام الله، حتى يصبح المسلم كاليهودي يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لا المقصود البيع يقع على الورق وعلى الغلاف ولا يقع على كلام الله تبارك وتعالى. وينتفع بها مع بقائها، لأن ما لا ينتفع، ما ينتفع به مع عدم بقاء عينه لا يسمى وقفا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى ماذا يا بشاير؟ الشيء الذي ينتفع، لا إذا انتفع به لا تبقى عينه. مثال واحد أعطى واحد هبة، صح، جزاك الله خير، نعم، أعطاه رغيفين، قال هذه وقف، انتفع بها ثم ادفعها إلى فلان لينتفع بها. كيف ينتفع بالرغيف؟ ينظر إلى صورته، فلا بد أن تبقى العين حتى ينتفع بها أكثر من شخص، ينتفع بها مع بقائها. وكونه على بر، شرط كم، رقم كم، الثاني أو الثالث، لابد أن تكون على بر، فلا يكون هذا الوقف على كنيسة أو على دير، لأن هذه الأماكن يكفر فيها بالله تبارك وتعالى فلا يصح، أو على خمار، أو يوقف على جمعية للفنون أو للغناء أو لكذا، فإنه لا يجوز. ويصح من مسلم على ذمي، يصح أن يوقف الرجل وقفا فيقول هذا الوقف لفقراء أهل الذمة، لفقراء أهل الذمة، يجوز، ما في بأس، لأن من باب الإحسان، وباب الإحسان أعظم من باب المحبة والنصرة في الدين، فيجوز البر، بر أهل الكتاب، ولا تجوز موالاتهم، يعني أعظم أوسع من باب الموالاة التي تتضمن الحب والنصرة. ويصح من مسلم على ذمي، ومن ذمي على مسلم، يصح أن يوقف الذمي الكتابي أو أملاكه أو ملكه على فقراء المسلمين أو على مسجد أو على غيره. وكونه في غير مسجد فإنه يصح. طيب لو أوقف الكافر أوقف ملكه على كنيسة والحكومة الإسلامية، يصح الوقف ونصرف أوقاف الوقف على مساجد المسلمين. قال وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. لابد في غير الوقف على المسجد أن يوقف على أشخاص لهم ذمة تملك كالفقراء وطلبة العلم والمسلمين والقبيلة والأولاد وكذا، لأنهم ذمة تملك. إلا المسجد، إلا المسجد فإنه يصح الوقف عليه مع أنه لا ذمة له للتملك، يعني لا يملك هو المسجد شيئا، فالمسجد عبارة عن مكان وليس يعني كائن حي أو إنسان له أهلية التملك. وكون واقف نافذ التصرف، لابد أن يكون الواقف لأنه عقد، والعقود لا تصح إلا من جائز التصرف، هو البالغ العاقل الماذا يا آسيا؟ جائز التصرف في البيع والشراء والوقف والهبة والعارية والوديعة والوكالة، أن يكون بالغ عاقل، هذا شرطان لابد منها. لكن هناك شرط آخر، ما هو؟ أريد آسيا الله يحفظها تشارك معنا حتى لو خطأ، حتى لو خطأ يا آسيا أجزاك الله خير. نصف العلم لا أدري، إذا قال الإنسان لا أدري معناته عنده استعداد أن يتعلم، نعم. والجاهل البسيط الذي لا يدري ويدري أنه لا يدري، والجاهل المركب الذي يدري أنه لا يدري، نعم. أبا شاير الرشيد، نعم بالله يبارك فيك يا بشاير، وفي الحضور أجمعين. أنا أجريت اتصال على جوالك حال الانقطاع، لكن بمجرد ما أجريت الاتصال بدأ الصفحة ظهرت هنا فقطعت الاتصال، لأن أم حمزة الله يحفظها ويبارك فيها ما ترد، وأنا أصبحت في حيرة من أمري، الصفحة لا تفتح ولا أدري ماذا أفعل. طيب، قال ووقفه ناجز، يعني لا يصح الوقف المعلق، وهو يقول أوقفت داري إن رضي فلان، أو أوقفت داري إذا جاء الشتاء، أو إن سلم فلان، أو إن شفي فلان، فالوقف لا يصح إلا ناجزا يعني غير معلق، إلا حالة واحدة وهي التعليق بالوفاء. قال إذا مت فداري، ها فداري وقفا، وهذه لها حكم الوصية فإنها تخرج من وصيته، فإن كانت الدار هذه ثلث أملاكه فهي وقف، وإن كانت أكثر من الثلث فالزيادة تقف على إجازة الورثة، إن أجازوها أصبحت وقفا، وإن امتنعوها فلا يعني يصبح وقفا من الدار إلا ما خرج من ثلث تركته. طيب، ويجب العمل بشرط واقف. شروط الواقف لا بد من تنفيذها في الناظر وفي الجهة المستفيدة من الوقف، لا بد أن يعمل بشروطه. إن وافق الشرع، إذا وافق الشرع، لكن لو أقام ناظرا للوقف من أهل الذمة لا ينفذ شرطه، وإن أوقف على جهة غير إسلامية كالكنيسة أو على جهات فسق كالمسارح وغيرها فإن وقفه شرطه فإن شرطه لا ينفذ، ويصرف الوقف إلى غيره من أوجه البر. ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، إذا قال أوقفت على أولادي فللذكر مثل حظ الأنثى في الوقف، والغني والفقير فيه سواء. أما لو قال أوقفت على ذكوري ذريتي أو على أبنائي، الأبناء هم الذكور، أو على فقراء أولادي، يدخل فيها الإناث، ولفظ الولد يصدق على الذكر والأنثى، فإذا أطلق دخل استوى فيه الغني والفقير والذكر والأنثى. والنظر يعني الإشراف على الوقف، ناظر الوقف المشرف، عند عدم الشرط لموقوف عليه. إذا أوقف على أولاده مثلا فالنظارة على إشراف على الوقف للأولاد. لو قال الوقف على فقراء حي الحي ولم يعين ناظرا، ما قال ترى ناظر الوقف فلان، فإن النظارة على الوقف تكون لأحد الفقراء إما لهم أو يوكلون شخصا. إن كان محصورا، إذا كانوا محصورين أولادي فقراء حي، أما إذا قال فقراء الجزيرة العربية، في فقراء في مكة والمدينة والطائف وغيرها وفي اليمن وفي عمان وفي الإمارات والكويت، هنا النظارة لمن؟ للحاكم، يعين الحاكم من يكون مشرفا على الوقف، كما لو كان على مسجد ونحوه. كما لو كانت الوقف على مسجد فإن الحاكم هو الذي يعين ناظر الوقف. نعم. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره، إن قال هذا وقف على أولادي فيدخل فيه الذكور والإناث ويقسم بينهم بالسوية، يعني للذكر مثل الأنثى وليس كالميراث خلافا للعطية، وسنأتي إليها إن شاء الله، والهبة سنأتي إليها. طيب وإن وقف على ولده أو قال أوقفته على أولاد فلان أولاد جاري، فإنه يتساوى الذكر والأنثى فيه. ثم ولد بنيه، قال على ولدي ثم ولد بنيه، خرجوا أولاد البنات، لأن أولاد البنات أولاد أولاد وليسوا أولاد بنيه، الأبناء هم الذكور فقط. وعلى بنيه أو بني فلان للذكور فقط، قال أوقفته على بني أو أولاده للذكور، أو على بني فلان أو على أبناء جاري فللذكور فقط. وإن كانوا قبيلة دخل النساء، قال أوقفت على القبيلة الفلانية، فإن النساء يدخلون لأنهم من القبيلة من أفراد القبيلة، دون أولادهن من غيرهم، دون أولادهن من غير هذه القبيلة، فإن أولادهن من غير من رجال من غير هذه القبيلة ليسوا داخلين في مسمى القبيلة. وعلى قرابة، لو قال أوقفت على قرابتي أو أهل بيتي أو على قومي، دخل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لا مخالف لدينه، مخالف دينه لا يدخل إذا كان كافرا، لأنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح وإنه عمل غير صالح، قراءتان. إذا أوقف على قرابته فالولد الكافر ليس قريبا لك، أو قال أوقفت على أهل بيتي فإن ولدك الكافر ليس من أهل بيتك، أو قال أوقفت على قومي فإن الولد الكافر ليس من قومك، دخل ذكر وأنثى من أولادي وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لأنهم كلهم من قرابته ومن أهل بيته ومن قومه، لا مخالف دينه فلا يدخل، لأنه ليس من قرابته ولا من أهل بيته ولا من قومه. قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، يعني معدودين ممكن يعني معرفتهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم. إذا قال هذا وقف على فقراء الحي فيوقف عليهم ويسوى بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. لو قال أوقفت على فقراء المسلمين، هذا فقراء المسلمين لا يمكن حصرهم، أو فقراء مثلا المدينة المنورة أو مكة لا يمكن حصرهم. في الساعة الواحدة يفتقر شخص ويخرج من الفقر آخر، فإنه لا يجب تعميمهم، ويجوز الاقتصار على واحد منهم، نأخذ المال كله ونعطي واحد ما في بأس. لماذا؟ لأنه لا يمكن حصرهم. طيب انتهينا من الوقف ونبدأ في الهبة. هل من سائل تسألون؟ اليوم ما رأيت منك أسئلة يا بشاير، الله يحفظك يا بنتي، والهيئة الأسئلة تثير النشاط حتى عند الملقي، يعني بدل ما هو يلقي إلقاء رتيبا قد نعم فقد السؤال الجديد يدخل إلى يعني نفسه وقلبه النشاط والحيوية، ويبدأ يبحث عن الجواب فيصبح في نشاط. قال: فصل. الهبة من وهب مستحبة، وهي الهبة تمليك المال، تمليك المال دون عوض لمن ينتفع به. عندنا الهبة والصدقة والهدية تتشابهان، تتشابه هذه الثلاثة. فإن أراد بها نفع الموهوب له المعطى المدفوع له فهي هبة، وإن كان قصد بها القربة. يا بشاير عشان ما سألتني أسألك، ها يا آسيا، إن قصد بها القربة فما تسمى هبة، تسمى ماذا؟ لا تسبق يا تسبق يا آسيا بشاير، لا تسبق. ما شاء الله أجابت صدقة، صدقة، نعم آسيا. طيب الآن لا تسبقك يا آسيا برضه. طيب إذا كان من أجل المحبة يعني التآلف فماذا تسمى؟ بشاير ستحاول في هذه المرة ألا تسمع. نعم وسبقت آسيا فهي هدية، نعم بارك الله في كنا جميعا، وأجابت بشاير، وأنا أعرف مسبقا أن بشاير ستجيب صح، لكن أريد أن تتفاعل معنا آسيا. الله يحفظ الجميع، نسأل الله يحفظ الجميع، وأن يعلمكن ما ينفعكن وأن ينفع بكن الإسلام وأهله. ما أكثر حاجة المجتمع اليوم إلى فقهاء من الذكور والإناث، والله المجتمع يحتاج إلى الكثير، وخاصة مجتمع النساء يحتاجنا إلى ذلك كثيرا. والمرأة التي تعلمهن دينهن أفضل بكثير من الرجل، لأنها تعرف مجتمع النساء وتعرف الحاجة ما يحتاجنا إليه أكثر من الرجل. طيب قال: الهبة مستحبة من الواهب، من الواهب، وهل يستحب أخذها من الموهوب له؟ يختلف الحال، إن كان فيه منة فلا يستحب وهي مكروهة، وإن كان يعني يحتاج إلى الهبة كان يحتاج إليها فيستحب أن يأخذها، وإن كانت الحاجة ضرورة فيجب عليه أن يقبلها، إذن هي تختلف اختلاف الحال. طيب، وتصح هبة مصحف مع أنه لا يجوز بيعه عند المؤلف كما قال، فلكنها تصح هبته، وليست من باب التفريط في كلام الله، لا أبدا، فكما يصح وقفه تصح هبته. لكن ما يكون عند الإنسان الشخص مصحف واحد يقرأه فيدفعه لمن يقرأ ويقول لا اقرأ أنت، هذه كما يقال التفضيل والتقديم في القربات مكروه في القربات، كأن تقول البنت لأختها أنت بري أمي، أو الإيثار في القرب، نعم بارك الله فيك، أصح تعبيرك أصح، الإيثار في القرب مكروه، نعم. قال: وتصح هبة مصحف، نعم، وكل ما يصح بيعه يصح تصح هبته، وتنعقد بما يدل عليها عرفا كسائر العقود، تنعقد سواء بالقول أو بالفعل، وبكل قول يدل عليها هذا هبة لك، خذه مني أعطيته لك، نعم، كل هذه هذا عربون الصداقة، كل هذه تدل عليها. وتلزم بقبض بإذن واهب، تصح باللفظ أو بالفعل، وتلزم بالقبض، يعني إذا رجع الواهب قبل أن يقبض الموهوب الهبة فإن رجوعه صحيح، قال خلاص أنا بكرة إن شاء الله بعطيك 1000 ريال تمشي بحالك، يعني ما يقصد هو دين ولا قرض، ثم غير رأيه قال بطلت، أنت ما تسمع كلامي ولا تطيعني ولا تحترمني، بطلت. رجوعه مكروه كما سيأتي إن شاء الله، ولكن الرجوع يصح. لكن بعد أن يقبض الهبة أعطاها الألف وأصبح في يده ثم قال هات هات أنت ما تستاهل، لا لا لا، ليس له حق الرجوع، ولو أخذه يعتبر أخذ مال الغير بغير حق. وتلزم بقبض بإذن واهب. قال وهبتك هذا الجوال وما دفع أهله وباقي مكانه، لا زال الجوال في مكانه على الرف، قام هذا بسرعة وأخذه وما لم يقل قم فخذه، فإن هذا القبض غير شرعي والهبة لا تلزم، يستطيع الرجوع فيها. إذا قالوا هبتك هذا الجوال قم فخذه، فقام فأخذه، فقد لزمت الهبة. ومن أبرى غريمه برئ ولو لم يقبل، كان له عند فلان 5000، قال يا فلان أنا سامحتك، سقط الدين ولو لم يقبل الموهوب له. هذا هكذا يقول المؤلف، لكن في حالة، وهو أن الشريعة دائما يعني تمنع المنة في الحقوق والواجبات، حتى في الواجبات في الفرائض إذا كان فيه منة فإن الشريعة لا توجب العمل إذا كان يترتب عليه منه، كشخص يدفع إلى شخص تكاليف الحج ويقول خلاص أنت الآن أصبحت تستطيع الحج، هذه تكاليف الحج وحج، فإن الشريعة لا توجب عليه الحج، لأن الإيجاب يتضمن أو يترتب عليه المنة، والشريعة لا ترتب المنة على المكلف. فلو أبرأ غريمة قال سامحتك في 5000، قال لا ما أقبل الإبراء، لأنك يعني تذكر ذلك في كل مكان وتؤذيني بالمنة، فدينك لا يزال قائما، فإنه لا يبرأ، لأن له وجهة نظر صحيحة ومعتبرة شرعا في عدم قبول الإبراء. ويجب تعديل في عطية وإرث بأن يعطى كلا بقدر إرثه. إذا أعطى الوارث بعض الورثة أعطى عطية، فلا بد أن يسوي بينهم بقدر الميراث. إذن هناك في الوقف، قسمة الوقف على الورثة غير قسمة غير التعديل في العطية، يعني أن يكون عادلا، لأن الميراث أعلى درجات العدل. نعم، فإذا أعطى الأنثى شيئا فيعطي الذكر مثليه، نعم إن كانوا أولادا، ويعطي الزوجة كذلك، ويعطي الزوجة ويعطي الأم، فإن فضل بعضهم على بعض سوى برجوع، إما أن يأخذ من الزائد أو يعطي الناقص. وإن مات قبله قبل التعديل ثبت تفضيله، والشيخ رحمه الله يعني ابن الهيمين يقول وإن مات قبل التعديل قبل الرجوع إذا لم يعدل بينهم في العطية، ومات قبل التعديل، فإنه يجب على الوارث رد ما زاد في العطية، وإذا لم يرده فإن على قاسم الورث التركة أن ينقص من ميراثه قدر ما فضله المورث في العطية. نعم. طيب، ثم قال ويحرم على واهب، نعم يحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد القبض. نعم ذكرت ذلك، لأن بعد القبض انتقلت الملكية فيها إلى الموهوب له، فإن أخذها فهو غاصب، وكره قبله، نعم يكره الرجوع في الهبة قبل القبض، لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، توعده بهبة ثم تعود فيها بعد أن تعلقت نفسه بها، فهذا أمر مكروه. ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح فعل من أقبح حيوان وأنجس حيوان، وهو الكلب، أكرمكن الله تعالى. إلا الأب فيجوز له أن يرجع في هبته، وجاء بذلك الحديث الصحيح أن للأب أن يرجع في الهبة من ابنه إذا وهبها لابنه، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية. للوالد، كثيرا ما نسأل: هل يجوز للوالد أخذ مال الولد؟ نعم، يجوز بشروط. يجوز بشروط، هذه الشروط ذكرها المؤلف هنا، لكن أريد الإشارة إلى قوله يتملك بقبض، يعني يأخذه ويقبضه مع قول يقول يتملكت أو أخذت أو نيته ما يشاء إلا السرية. بعدين يذكر الشروط. السرية يعني الجارية التي وطئها الابن، فإنه إذا وطئها الابن فإنها تحرم على الأب، كما إذا وطئها الأب حرمت على الابن. وتملكه لها يجيز له وطئها، فمنع هذا لذاك، منع أن يتملك الأب سرية ابنه لأنه يحرم عليه وطئها. ما شاء ما لم يضره، هذا أول الشرط الأول، ألا يضر الولد، يكون هذا المال يحتاج إليه سواء كان ضررا أو حاجة، والحاجة تلحق في بعض الأماكن بالضرورة، أو ليعطيه لولد آخر يأخذ من هذا ثم يدفعه إلى الآخر، هذا ما يجوز لأن هذا حيف، لو كان من ماله لكان ظلما وحيفا، كيف والمال مال الابن. الشرط الذي يليه: أو يكون بمرض موت أحدهما. نعم، إذا كان الأب هو الآخذ فلا يصح، لأن الآن الأخذ، الآن الأخذ يعتبر نقل للمال من الابن للورثة، ورثة الأب المريض، وهذا ما يصح. وإن كان أخذ في مرض موت الابن فإنه أخذ مال الورثة، ورثة هذا الابن المريض، لأننا نعرف أن التصرفات في مرض الموت لها حكم الوصية سواء من الآخذ أو من المأخوذ له. أو يكون كافرا والابن مسلم. نعم، إذا كان الأب كافر والابن مسلم فإنه لا يجوز أن يأخذ من شيء، لأن الأخذ هذا يعتبر سبيل، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مرحبا أم عبد الله، الله يحييك، وبإذن الله مشاركة لك جادة فيما تبقى من الوقت، وقد شاركتنا مشاركات جيدة في اللقاء السابق أو الذي قبله. إذن بقي هناك حال، بسألكم بقي هنا، انظروا الشروط، يبدو أن فيه شرط ناقص، يبدو أن فيه شرط ناقص، حاولنا استنباط ذلك الشرط، حال واضح كده، واضح جدا، ما ذكر المؤلف وهو مذكور في بعض كتب الفقه، ويبدو أن المؤلف رحمه الله قد ذهل عنه أو أنه ذكره في، طيب أنا أقول لكم وين ذكر وأنتم تعرفونه. هنا ذكره، هنا هو داخل تحت هذا اللفظ. لو قال له أن يأخذ الكتابة بالفارة متعبة. نعم. لو قال وله أن يأخذ مع قول أو نية، ذكرنا الشرط هنا، لكن المؤلف فقيه رحمه الله، لكن ذكرنا الشرط هنا، لكن بما أنه قال أن يتملك فكأنه ذكره. تدور لماذا؟ لأن الآخذ هنا الذي سنذكره هنا ليس له أهلية الملكية، ليس له أهلية الملكية. فمن هو؟ أنا دائما أحبذ المشاركة، والدرس اللي يكون المشاركة من الحاضرين هي الأكثر، هو أسعد درس عندي. بشائر ستحاول، ولكن أخشى أن تكون المحاولة الأولى غير صحيحة، لأن السؤال ليس بالسهل. يلا يا أم عبد الله آسيا، هات إجابات. إجابات الذي سنذكر شرطه هنا هو في الأصل ليس له أهلية التملك، فبما أن المؤلف رحمه الله قال يتملك فقد ذكر الشرط ضمنا في اللفظ، وأن الآخذ لابد أن يكون له أهلية التملك، وإذا لم يكن له أهلية التملك فلا دخل له في الحديث هنا، لأنه لا يجوز أن يأخذ أصلا. هيا بارك الله فيكم، الوقت يمضي، يبدو فعلا أن السؤال غاية فيه. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نعم، إجابتين كلكم أجابتم، أن يكون حرا. نعم نعم، بارك الله فيك يا أم عبد الله، وبارك الله فيك يا بشائر وآسيا، جزاكم الله خير. أما طيبة في الظاهر إنه ما هي معنا. هاي طيبة أنت معنا، اكتبي. طيب، جزاك الله خير يا أم عبد الله. نعم، أن يكون حرا، فإن كان رقيقا فإن الرقيق لا يملك، ولا يجوز له أن يأخذ من مال ولده شيء، لأنه إن أخذ انتقل ذلك إلى ملكية السيد، فكأن السيد هو الذي يأخذ من ملك هذا الابن. بشائر تقول له علاقة بالمعتق والولي. نعم نعم، ذكرت ذلك، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب، إذن نقول وليس لوالد لولد، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. إذا جاز أن يأخذ من ماله فكيف بالدين الذي غير موجود عند الأب ونحوه، بل بنفقة واجبة. يجوز للولد أن يطالب والده بنفقة واجبة، لكن لا يطالبه بدين له عليه. يعني للابن على الأب دين، ما يجوز للابن أن يطالبه، لكن لو لم ينفق عليه الأب فيجب ويجوز للابن أن يطالب الأب بالنفقة. ومن مرضه غير مخوف، المرضان مرض الموت نوعان، مرض مخوف يعني يعقبه الموت في كثير من الأحيان، كأمراض السرطان نسأل الله السلامة والعافية، والأمراض التي تتلف الآن مثل الكورونا ومثل حقة الخنازير هذه والأشياء، هذه الأمراض المهلكة فإنها تعتبر مرض مخوف، مرض مخوف. لكن هناك مرض غير مخوف مثل الصداع، الحمى، الإنفلونزا، غير إنفلونزا الخنازير والطيور، هذه مختلفة، الإنفلونزا العادية، الزكام، وجع الضرس فرضنا. فإذا مات الشخص، تصرفات الشخص في مرض المخوف، مرض الموت المخوف، مثل هي تعتبر عطية، والعطية حكمها حكم الوصية، يعني تخرج من الثلث ولا تكون لوارث. اضبطنا هذا الكلام. في المرض المخوف إذا تصرف المريض تصرفا في مرض المخوف فإنه مثل الوصية، تصرف الوصية، يعني لا ينباع وإلا شرى وإلا وهب ولا كذا، فإنه ما يخرج إلا من الثلث، من ثلثه. وإن أقر بدين كذلك، إقراره وهبته ووصيته كلها في الثلث اللي هو هناك الشريعة أباحت له أن يتصرف فيه بعد الموت. وأما تصرف الإنسان الذي مات من مرض غير مخوف فتصرفاته كلها صحيحة. إذن نقول المرض نوعان، مرض مخوف فهذا تصرفاته فيه يعني تعتبر كالوصية، كالوصية في هبته وقراره وعطيته كالوصية تعتبر من الثلث. وإذا تصرف في مرض غير مخوف فإن تصرفاته كالسليم، فيمضي وقفه ويمضي تمضي هبته وعطيته وإقراره كل هذه معتبرة. طيب إذا قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح يعني كالإنسان صحيح، أو مخوف يعني من مرضه مخوف كبرسام يعني كبرسام وهو مرض يأتي في الدماغ ويقتل الإنسان، أو إسهال متدارك يعني إسهال شديد كالكوليرا مثلا فإنها تأتي بالإسهال وفي أغلب الحالات يموت المصاب بها، هذا مرض مخوف فتصرفاته الآن سيذكرها بعد ما يقول وما قال الطبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله، مرض عندنا أشكل هل هو مخوف ولا غير مخوف، فطبيبان مسلمان عدلان قال أنه مخوف المرض مخوف فنلحقه بالأمراض المخوفة المعروفة، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. نعم إذا تبرع بشيء لوارث بشيء فإنه لا يلزم، ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، لأن تبرعه في هذا المرض المخوف هو كالوصية ولا وصية لوارث، ولو الوصى لغير وارث فإنه لا يجاز إلا في الثلث، وأكثر من الثلث يتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه فنعم وإن منعوه فلهم الحق في ذلك. وقال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. يعني هناك المؤلف رحمه الله يقول هناك مرض يمكن أننا نفصل في حاله كالجذام، والجذام كان مرضا يأتي في الأطراف وتتساقط به الأطراف يعني يأتي في الأصابع أصابع الأيدي والأرجل ويأكلها، وكان يعني هذا المرض إذا أطاح الإنسان في الفراش أقعده في الفراش فإنه عادة يموت، وإذا لم يقعده في الفراش بعضهم يكون فيه الجذام ويذهب ويأتي ويشتغل فهذا صحيح، فهذا المرض من أقعده في الفراش أقطعه في الفراش فإنه مرض مخوف، ومن لا فهو كالصحيح. ويعتبر عند الموت الموصى له كونه وارثا أو لا، عند الموت فرضنا أن قبل الموت كان قبل فترة المرض هذا المخوف لم يكن وارثا وعند الموت صار وارثا، فإن يعني مات مثلا مات الذي يحجبه من الميراث، هذا سنتحدث إن شاء الله في كتاب المواريث، لا كتاب المواريث أخذناه وأنتم تعرفون، فننظر إلى حال الموهوب له حال الموت هل هو وارث أو لا، فإن كان وارثا في المرض المخوف فإن كان وارثا فلا وصية لوارث، وإن كان غير وارثا فإنه يعطى. ثم بدأ المؤلف يذكر أربعة فروق بين الوصية والعطية، لأن العطية في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية، حكمها حكم الوصية لا تنسون هذا، لكن العطية في مرض الموت غير المخوف فكأنها في الصحة كما ذكرنا. فبدأ يفرق بين العطية في مرض الموت والوصية فيقول أولا في العطية يبدأ بالأول فالأول، يبدأ بالأول فالأول، أوصى الواحد اليوم بالثلث وبكرة أوصى الواحد بالسدس نعم، فنأتي نأخذ نعطي صاحب الثلث، فإذا فني ثلث الميت مثلا أوصى لواحد ب100,000 ثم أوصى لواحد ب50، جئنا في العطية فنرى هل ال100,000 استوفت الثلث ثلث التركة، فيسقط صاحب إيش؟ الخمسين. لكن أوصى لفلان وفلان وفلان وفلان، فإن إذا زادت عن الثلث فنسوي بينهم في الوصية. أوصى لواحد بمئة وواحد بمئة وواحد بمئة وظهر. طيب فصل وقلت يا ساتر والحمد لله رجع. طيب الحمد لله. ولا يصح الرجوع فيها، لا يصح الرجوع في العطية، ويصح الرجوع في الهبة. في الهبة ولا يصح الرجوع في العطية، يصح الرجوع في الوصية ولا يصح في الرجوع في العطية، لأن العطية منجزة، وأما الوصية فهي تبرع بعد الموت فيجوز رجوعها، ويعتبر قبولها عند وجودها. العطية يعتبر أنها قبل أو رفض، يمكن يرفض للبنة السابقة اللي ذكرناها، وأما الوصية فلو قبلها في الحال لا يؤثر ذلك القبول، لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، بعد ما يموت الموصي. ويثبت الملك في حينها، هذا في العطية، في وقتها يثبت ملكه للمعطى له، وأما الوصي وأما الموصى له فلا يثبت ملكه إلا بعد أن يموت الموصي ولم يرجع عن وصيته. نعم، هذه أربع فروق بين الوصية والعطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، ونقف على كتاب الوصايا، وستكون له يعني يحتاج إلى وقت أكثر، يكون موضوعنا في الدرس القادم إن شاء الله. وسنترك كتاب الفرائض، لأن كتاب الفرائض انتهينا منه، ونبدأ بعد الوصايا على طول في كتاب العتق. نأخذ كتاب العتق ونبدأ في النكاح، نأخذ منه ما استطعنا في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. إذا في سؤال وإلا الأسئلة أرسلتها لأم حمزة، ما أدري هي نزلتها لكم الليلة أو لا، عاد بشار تشوف الوضع. نسأل الله تبارك وتعالى يبارك في الجهود. طيب إذا في سؤال، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.